La أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له واحدة واحدة ولا بعد واحدة واحدة.

ولن آخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك صدق الله العظيم الفاتح.